عبد الرحمن بن مهدي ومن العلماء الجهابذة النقاد من أهل البصرة من الطبقة الثانية. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، ما ذكر من علم عبد الرحمن بن مهدي بناقلة الآثار وصحيح الأخبار وسقيمها وفقهه ومعرفته. حدثنا أبي قال سمعت أبا الربيع الزهراني قال سمعت جرير الرازي يقول ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت علي بن المديني يقول كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا. حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت أبا هريرة الواسطي قال كانت الحلقة لعبد الرحمن بن مهدي في مسجد الجامع، وكان معاذ بن معاذ يقعد إلى سارية في الصدر، عن يمينه يحيى بن سعيد وعن يساره خالد بن الحارث، وعبد الرحمن له المسألة والمذاكرة، وهؤلاء مرة بعد المرة الحديث بعد الحديث. حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم، فقال هو عن عبد الكريم، فلما قام سألته فيما بيني وبينه قال فأين التقوى؟ قال أبو محمد يعني أن التقوى تحجزه عن الرواية عمن ليس بثقة عنده في السر والعلانية، وكان عبد الكريم المعلم عنده غير قوي فكره أن يحدث عنه. حدثني أبي قال سمعت نعيم بن حماد قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي كيف تعرف الكذاب؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. قال ذكره أبي قال حدثنا محمد بن أبي صفوان قال سمعت علي بن المديني يقول لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله عز وجل أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال علي بن المديني ثم كان بعد مالك بن أنس عبد الرحمن بن مهدي يذهب مذهبهم، يعني مذهب تابعي أهل المدينة، ويقتدي بطريقتهم. وقال علي بن المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، ثم صار علم هؤلاء الستة إلى 12، ثم انتهى علم 12 إلى 6، يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم. باب ما ذكر من إتقان عبد الرحمن بن مهدي وحفظه وثبته. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال قلت لأبي أيما أثبت عندك، عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ فقال عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وهو أكثر عددا لشيوخ سفيان من وكيع. وروى وكيع عن نحو من 50 شيخا لم يروي عنهم عبد الرحمن، ولقد كان لعبد الرحمن توقي حسن. قلت فأبو نعيم؟ قال أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ حدثنا أبي قال سألت علي بن المديني من أوثق أصحاب الثوري، قال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت المقدمي محمد بن أبي بكر يقول ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع وحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي. حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن صالح ابن أبي عبيد الله الدمشقي قال قلت ليحيى بن معين من أثبت شيوخ البصريين؟ قال عبد الرحمن بن مهدي مع جماعة سماهم. أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل فيما كتب إلي قال سمعت أبي يعني أحمد بن حنبل وذكر ابن مهدي فقال كان ثقة خيارا من معادن الصدق وصالح مسلم. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثوني عن يحيى بن سعيد القطان قال ما قرأ عبد الرحمن بن مهدي على مالك. حدثوني عن يحيى بن سعيد القطان قال ما قرأ عبد الرحمن بن مهدي على مالك أثبت مما سمع الناس. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سألت عبد الرحمن بن مهدي وهو يحدثنا بأحاديث مالك عن أبي الأسود عن عروة فمن حسنها قلت له من أبو الأسود هذا يا من أبو الأسود هذا يا أبا سعيد؟ قال هذا محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل ربيب عروة أخو هشام بن عروة من الرضاعة، وهو الذي يقول هشام في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، فقال هشام وحدثني أخي محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن أبي قال لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي، فظلوا وأظلوا. فقلت قد كتبته يا أبا سعيد وليس هو هكذا. فقال بلى، أخرج إلي أبو أسامة كتابه وهو هكذا. قال أحمد بن سنان وكنت كتبته عن أبي أسامة بالكوفة قبل أن أنحدر إلى البصرة، فلما قدمت واسطة لم يكن لي همة إلا أن أنظر في كتابي، فنظرت فإذا الحديث قد أملي علينا عن هشام عن أبيه تاما. فلما أتمه قال هشام: أخبرني من سمع أبي يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل، حتى ذكر الحديث بتمامه. سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن مهدي أثبت أصحاب حماد بن زيد، وهو إمام ثقة، أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري. حدثنا أبو زرعة قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: حضرنا عبد الرحمن بن مهدي فحدثنا عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى في قوله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقال له رجل حضر معنا: يا أبا سعيد، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى. قال فسكت عبد الرحمن. وقال له آخر: يا أبا سعيد، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى. قال فسكت وقال: حافظان. ثم قال: دعوه. قال نوح: ثم أتوا يحيى بن سعيد فأخبروه أن عبد الرحمن بن مهدي حدث بهذا الحديث عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى، فأخبر أنك تخالفه ويخالفه وكيع، فأمسك عنه وقال: حافظان. قال فدخل يحيى بن سعيد ففتش كتبه فخرج وقال: هو كما قال عبد الرحمن عن سفيان عن منصور. قال نوح: فأخبر وكيع بقصة عبد الرحمن والحديث وقوله حافظان. فقال وكيع: عافى الله أبا سعيد، لا ينبغي أن يقبل الكذب علينا. قال ثم نظر وكيع فقال: هو كما قال عبد الرحمن، اجعلوه عن منصور. باب ما ذكر من جلالة عبد الرحمن بن مهدي عند العلماء. قال ذكره أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الزهري قال سمعت أيوب بن المتوكل قال: كان حماد بن زيد إذا نظر إلى عبد الرحمن بن مهدي في مجلسه تهلل وجهه. أخبرني محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال سمعت صدقة بن الفضل قال: أتيت يحيى بن سعيد القطان سأله عن شيء من الحديث، وقال لي: إلزم عبد الرحمن بن مهدي، وأفادني عنه أحاديث، فسألت عبد الرحمن عنها فحدثني بها. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت مهدي بن حسان والد عبد الرحمن بن مهدي قال: كان عبد الرحمن يكون عند سفيان 10 أيام 15 يوما بالليل والنهار، فإذا جاءنا ساعة جاء رسول سفيان في أثره، يقول سفيان: يدعوك، فيدعنا ويذهب إليه. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أفتى سفيان الثوري في مسألة، فرآني كأني أنكرت فتياه، قال: أنت ما تقول؟ قلت كذا وكذا خلاف ما يقول. قال فسكت ولم يقل شيئا. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: قال لي سفيان: لو أن عندي كتبي لأفدتك علما. قال ابن محمد: فقد بان بذلك جلالة عبد الرحمن عند الثوري إذ بدأه بهذا القول. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: قدمت على سفيان بن عيينة فجعل يسألني عن الحديث. حدثنا محمد بن أبي صفوان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كتب عني الحديث في حلقة مالك بن أنس. حدثني أبي قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثني حسين بن عروة قال: كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن، فقال حماد: إن كان أحد يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشاب. قال أبو محمد يعني قاله بعدما قام عبد الرحمن من عنده. باب ما ذكر من تبجيل عبد الرحمن بن مهدي للعلم وأهله. حدثنا أحمد بن سنان قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يتبسم، ولا يقوم أحد قائما كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة، فإن رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث أو يضحك أو يبري قلما لبس نعله وخرج. قال ذكره أبي قال حدثنا محمد بن أبي صفوان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: اختلفت إلى حماد بن زيد زمانا ما لي إليه حاجة. باب ما ذكر من علم عبد الرحمن بن مهدي بعلل الحديث. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني بن المديني قال: قال لي عبد الرحمن يعني ابن مهدي يهم ابن عيينة في حديث منصور أن سعدا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالة الباب، فقال لا تستأذن مستقبل الباب. قال أبو محمد يعني أن ابن عيينة روى عن منصور عن هلال بن يساف أن سعدا استأذن. قال علي بن المديني فقلت لعبد الرحمن بن مهدي ومن خالفه؟ قال حدثناه عمر الأبار عن منصور عن طلحة بن مصرف عن هزيل بن شرحبيل أن سعدا استأذن. قال أبو محمد فقد بان أن عبد الرحمن بن مهدي حكم لعمر الأبار في روايته هذا الحديث بما ذكر من الإسناد، وأوقع الغلط على ابن عيينة، مع أن ابن المقري حدثنا عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه أن سعدا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنبأنا يونس بن عبد الأعلى فيما قرئ عليه عن سفيان عن منصور قال أراه عن هلال بن يساف أن سعدا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا بكر بن أبي عاصم النبيل، قال حدثنا محمد بن فضيل البزاز من ساكني مكة، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن هزيل عن سعد أنه اطلع أو أدخل رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال أبو محمد فقد بان صحة قول عبد الرحمن بن مهدي في علة هذا الحديث. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول خالفني ابن المبارك في حياة سفيان في حديث حبيب عن إبراهيم في عدة أم الولد، قال ليس هو حبيب بن أبي ثابت. قال عبد الرحمن فسألت سفيان عنه فقال هو حبيب بن أبي ثابت. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي وذكرت له حديث جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي عن عمر في الخطأ أخماسا يعني دية الخطأ، فأنكره عبد الرحمن قال هذا حديث عبيدة. قال عبد الرحمن حدثني به هشيم عن عبيدة. حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال كان السمان يعني أزهر يحدثني عن سفيان عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في القطع. قال عبد الرحمن فسألت سفيان عنه فقال عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله. قال أبو محمد يعني أن الصحيح هو عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله مرسل، وأن الذي رواه أزهر السمان غلط. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال قلت لعبد الرحمن إنهم رووا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، فأنكره عبد الرحمن وقال باطل، ثم قال إنما حدثنا أبو عوانة عن قتادة مرسلا. ثم قال عبد الرحمن قد حدثتم أيضا عن قتادة عن أنس ليس على النساء جمعة ليس له أصل. عبد الرحمن يقول ليس له أصل. حدثنا صالح قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول في حديث رواه الثوري عن عكرمة بن عمار عن الحضرمي بن لاحق عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يقردان بعيرهما وهما محرمان، فقال عبد الرحمن أنا أفدت سفيان عن عكرمة بن عمار عن الحضرمي بن لاحق أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقرد بعيره فحدثه به فغلط فيه، فقال سمعت الحضرمي يحدث أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يقردان البعير. قال أبو محمد يعني وليس في الحديث ابن عباس، فغلط فزاد فيه ابن عباس. حدثنا محمد بن إبراهيم ابن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال ذكرت لعبد الرحمن حديثا سمعت يحيى بن سعيد يروي عن محمد بن مهران عن جده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الوتر في الثانية قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأنكر ولم يرضى الشيخ. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال قلت لعبد الرحمن يعني ابن مهدي إن الزهري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك في الصلاة. قال عبد الرحمن حدثني رجل أنه رأى هذا الحديث عند ابن أخي ابن شهاب في كتب الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن. قلت لعبد الرحمن إن الزهري كانت له مرسلات رديئة وأفسدت على مرسلاته حين ذكر أنه روى هذا الحديث عن سليمان بن أرقم عن الحسن. حدثنا صالح قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن حفص ابن سليمان عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. باب ما ذكر من كثرة علم عبد الرحمن بن مهدي. حدثني أبي قال سئل أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع فقال كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول عندي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين 13 حديثا. قال أبو محمد فقد بان كثرة علمه حتى يكون عنده عن المغيرة بن شعبة في المسح 13 حديثا. باب ما ذكر من عناية عبد الرحمن بن مهدي بالعلم. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت تفسير كل حديث إلى جنبه ولأتيت المدينة حتى أنظر في كتب قوم قد سمعت منهم.